بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: إذا اجتمع السبب، القاعدة الأربعون، إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة عليهما. وحيثما السبب والمباشرة يجتمعا فقدمن الآخرة، كذلك الغرور معها جعلا، واستثنيت أشياء فيما نقلا. فيما نقلا أو فيما نقلا أيضا يمكن أن تقرأ بالضم ويمكن أن تقرأ بالفتح. نقلا يعني صاحب الأصل، وهو السيوطي في الأشباه والنظائر. فهذه القاعدة الأربعون، وهي القاعدة الأخيرة في الباب الثاني الذي عقده الناظم رحمه الله للحديث عن القواعد الكلية التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة. وهذه القاعدة كما ترون تصاغ بهذه الصيغة: إذا اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشرة. وأيضا يقال: إذا اجتمع الغرور والمباشرة قدمت المباشرة. والاجتماع المقصود به هنا هو التعارض، إذا اجتمع على سبيل التعارض، بمعنى أننا إما أن نضيف الحكم إلى السبب وإما أن نضيفه إلى المباشرة. والسبب كما أخذنا في أصول الفقه هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم لذاته. كما عرفنا مثل دخول الوقت، يلزم من دخول الوقت وجوب الصلاة، ويلزم من عدم دخول الوقت عدم وجوب الصلاة. فهذا هو المقصود بالسبب، لكن هنا المقصود بالسبب هو ما يؤدي إلى الفعل بواسطة، ما يؤدي إلى الفعل بواسطة، بمعنى أنه لا تنشأ عنه الأفعال مباشرة، وإنما يتحقق الفعل بواسطة غيره. والمباشرة هي ما يقع به الفعل مباشرة، أو ما يترتب عليه الأثر مباشرة بدون واسطة ولا نيابة فعل آخر، مثل الإتلاف. الإتلاف أحيانا قد يقع بسبب مباشر، وهو الدفع مثلا، دفعه في الحفرة فقتله، فهذا الإتلاف وجد بواسطة هذا الفعل مباشرة دون أن تكون هناك واسطة من فعل آخر. لكن السبب هو الفعل الذي يؤدي إلى وقوع التلف، ولكن بواسطة فعل آخر، مثل حفر الحفرة. فلان حفر حفرة أو حفر بئرا، ثم جاء شخص ثالث فدفع رجلا في هذه الحفرة أو في هذه البئر فمات بسبب ذلك. فهنا حفر الحفرة سبب، ولكن الوصف المباشر لوقوع هذه المفسدة هو الدفع. فإذا السبب هو ما ينشأ عنه الفعل ولكن بواسطة فعل آخر، وأما المباشرة فهي ما يقع عنه الفعل مباشرة بدون واسطة. فهذه القاعدة تقول بأنه إذا اجتمع السبب والمباشرة، يعني تعارض الأمر بين إضافة الحكم إلى السبب أو إضافته إلى المباشرة، ففي هذه الحالة يضاف الفعل أو يضاف الحكم إلى المباشرة وليس إلى السبب. لماذا؟ لأن المباشرة أقوى أثرا في وجود الفعل، وأقرب إلى وجود الفعل من السبب. والأصل أن الأحكام إنما تضاف إلى أسبابها المؤثرة أو عللها المؤثرة فيها. ولا شك أن المباشرة هنا أقوى تأثيرا في وجود الفعل، أقوى تأثيرا في وجود الفعل، فلهذا يضاف الفعل هنا إلى المباشرة ولا يضاف إلى السبب، لأنه لا يلزم من وجود السبب وجود الإتلاف، يعني لا يلزم من حفر البئر أن يموت فيها إنسان، لا يلزم من حفر حفرة في الطريق أن يسقط فيها إنسان، فالسبب هنا لا يلزم منه وجود هذا التلف، ولكن وجوده هو شرط في الإتلاف الحاصل، وإنما الإتلاف نشأ من الدفع مباشرة، فالحكم هنا إذن يضاف إلى المباشر. هذا معنى قوله إذا اجتمع السبب أو إذا اجتمع وحيثما السبب والمباشرة يجتمع فقدمن الآخرة، يعني المباشرة. كذلك الغرور معها جعلا، أي كذلك الغرور، الغرور بمعنى التغرير، إذا اجتمع التغرير مع المباشرة، يعني أحدهما غرر بالطرف الآخر، كما لو غرر ولي المرأة مثلا رجلا بنكاح امرأة معيبة فيها عيب ولم يبين عيبها ولا هي بينت عيبها، فهذا تغرير. والتغرير هو يعني أن يكون الشيء ظاهره السلامة ولكن يعني باطنه على غير ذلك. فكذلك إذا اجتمع التغرير مع المباشرة يضاف الحكم إلى المباشرة أيضا للعلة نفسها، وهي أن المباشرة أقوى تأثيرا من السبب الذي تخلل بين الفعل وبين أثره. وبناء على هذه القاعدة فرعوا فروعا مختلفة، منها ما أشرت إليه، لو حفر بئرا ثم وقف عليها إنسان فدفعه ثالث، فالضمان هنا ليس على حافر البئر وإنما على الدافع، الشخص الذي باشر هذا الفعل. كذلك قالوا فيما لو أطعم الغاصب صاحب المال ماله الذي غصبه منه، يعني غصب منه مالا ثم ذهب المغصوب إلى الغاصب ضيفا عنده فقدم له المال المغصوب ضيافة فأكله. طبعا إذا كان عالما به فلا إشكال أن الغاصب لا يضمن في هذه الحالة، لأن الشخص الآكل أو المالك عرف أن هذا ماله وأكله برضا نفس فيكون إقرارا منه. لكن ما هو الحكم فيما لو جهله وما درى أن هذا جاب له ذبيحة وهي الشاة التي سرقها منه، ولكن ذبحها وقدمها له ضيافة فأكله؟ فهنا بعض الفقهاء منهم الشافعية يرون أن الغاصب لا يضمن في هذه الصورة. لماذا؟ لأن المباشرة مقدمة على السبب، وهو قد باشر إتلاف هذا المال بأكله، ثم قالوا منفعة هذا الأكل عائدة إليه، يعني المنفعة من أكلها عادت إلى صاحبها، فلهذا لا يرون الضمان فيها. لكن بعض الفقهاء يرون الضمان في هذه الصورة باعتبار أنه هو الذي غرر صاحب المال وما أخبره بأن هذا ماله، فكان على الأصل، وهو أن الضمان على الغاصب في هذه الصورة. كذلك قالوا من طلب من غيره أن يقتل معصوم الدم أو يسرق ماله، الآمر إذا طلب من شخص آخر فقال له اسرق مال فلان أو اقتل فلانا، فهنا في هذه الحالة القاعدة إذا اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشرة، فالقصاص هنا أو القود أو الحد على المباشر للقتل أو السرقة لا على الآمر، إلا في حالة ما إذا كان كان هذا الواسطة يعني مكرها إكراها إلجائي، أو كان غير مكلف. لو كان مكرها إكراها ملجأ قالوا مثل ما لو أخذ شخصا ورماه على شخص آخر فمات الثالث. فهنا لا نقول الحكم يضاف للمباشرة وهو الشخص المرمي هذا، لأنه كان مكرها لا يملك أصلا الاختيار في دفع التلف عن الشخص الثالث، مثل ما يحدث في بعض الحوادث السيارات. يعني أحيانا قد يكون السبب طرفا ثالثا، ولكن المصدوم هذا يفقد السيطرة على سيارته، فلا يملك دفع المفسد عن الشخص الآخر الذي أصيب في هذا الحال، فصار كالمكره الملجأ. فالضمان هنا يكون على الأول وليس على السبب وليس على المباشر. كذلك إذا كان غير مكلف، كما لو أخذ يعني معصوما ورماه في قفص مع الأسد أو مع السبع فأكله السبع أو الأسد، هنا لا نقول والله اجتمع السبب والمباشرة وخذ الضمان من الأسد، إنما يضاف الحكم في هذه الصورة إلى السبب. لكن الأصل كما جاء في القاعدة إذا اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشرة. قال كما إذا غصب، واستثنيت أشياء فيما نقل أو نقل كما إذا غصب. كما وفي بعض النسخ الخطية منها بدل كما، منها إذا غصب شاة وأمر شخصا بذبحها ولم يدر الغرر، فالغاصب الضمان يستقر عليه بالقطع إذا يغر. بدأ في سرد المستثنيات من هذه القاعدة، وأن هناك مسائل تستثنى من هذه القاعدة ويضاف الحكم فيها إلى السبب وليس إلى المباشر. المثال الأول قال إذا غصب شاة لغيره ثم أمر جزارا بذبحها، وهذا الجزار يجهل أن هذه الشاة مغصوبة فذبحها، فهنا الضمان يجب على الغاصب وليس على الجزار الذي ذبح، لأنه فعل أمرا جائزا ولم يكن يعلم أن هذه الشاة مغصوبة وأنها مال غيره. أما إذا كان عالما بذلك فالحكم يضاف إلى المباشر على ما جاء في القاعدة. كذلك يقول كذا إذا أسلم زائدا على مستأجر لحمله فحمل مؤجر جهله فتلفت ضمنها مستأجر كما ثبت. مؤجر هذا الأحسن أن يكون بالفتح وليس بالكسر. من الصور المستثنات إذا استأجر إنسان دابة ثم جاء إلى الحمال وقال له حمل هذا المتاع أو هذه البضاعة على ظهر هذه الدابة، وكانت هذه الحمولة زائدة عن طاقة هذه الدابة، فجاء الحمال وحمل هذه البضائع وهذه السلع على ظهر هذه الدابة المسكينة فتلفت وهلكت بسبب الحمل. فهنا في هذه الحالة الضمان إنما هو على المستأجر الذي استأجر الشخص هذا واستأجر الدابة، استأجر الشخص للتحميل واستأجر الدابة هذه، فالضمان عليه لأنه هو الذي نشأ عنه أو تسبب عنه هلاك هذه الدابة، وليس الضمان على الحمال لأن الحمال يجهل أن هذه الحمولة يعني يتسبب منها هلاك هذه الدابة، إلا إذا كانت يعني الزيادة فيها واضحة جدا لا تخفى على أي أحد أن هذه الحمولة لا يمكن أن تحتملها، ومع هذا حملها فهو منزل منزلة العالم ولا يقال هذا جاهل به. لكن إذا كان جاهلا وكانت الحمولة مما قد يدخلها الاجتهاد فإنه لا يضاف إليه الضمان ولا يعتبر هو المباشر للتلف، وإنما يضاف الحكم إلى المتسبب إلى المستأجر في هذه الصورة. وهذا استثناء من القاعدة لأن الحكم هنا أضيف إلى السبب وليس إلى المباشر. ثم قال: وحيثما أفتاه بالإتلاف أهل فأخطأ فالضمان وافي على الذي أفتى بلا خفاء فاحذر من الخطأ في الإفتاء. في بعض النسخ الخطية على الذي أفتى بلا أخطاء، أحسن بلا خفاء. كذلك يقول من الفروع المستثنات من هذه القاعدة خطأ المفتي. المفتي إذا أفتى زيدا من الناس بما فيه إتلاف لمال أو لنفس، قال له فلان مرتد يجوز قتله مثلا، فذهب هذا وقتله، أو قال له المال الفلاني هذا يعني مال حرام يجب إتلافه، ثم بعد ذلك استبان خطأ المفتي، بان لنا أن الفتوى غير صحيحة، وأن هذا الشخص مثلا لم يكن مرتدا، أو أن هذه المال لم تكن محرمة لعينها، فتبين خطأ المفتي. فهنا يقول الناظم: إذا أخطأ المفتي وكان أهلا، كان أهلا يعني للفتوى، يعني كان من أهل الفتوى من أهل العلم الذين توافرت فيهم شروط الإفتاء، فقال ففي هذه الصورة يضمن المفتي. وهذا استثناء من القاعدة لأن الأصل أن الحكم يضاف إلى المباشر وليس إلى السبب، والذي باشر الإتلاف هو هذا المستفتي، ولكن في هذه الحالة قالوا إذا كان المفتي أهلا الضمان عليه وليس على المستفتي. طبعا هذا يقيده العلماء خاصة الحنابلة أنه إذا يعني بان خطأه بمخالفة الدليل القاطع، بمعنى أن الخطأ هنا خطأ غير معتبر شرعا، وهو الخطأ بمخالفة الأدلة القطعية، هنا في هذه الحالة يضمن المفتي لأنه مقصر، أولا مقصر في الاجتهاد فأفتى بما يعارض الأدلة القطعية. ونحن قد عرفنا في القاعدة السابقة أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، لكن ما هو الحكم إذا كان المفتي غير أهل، إذا كان المفتي غير أهل للفتية؟ فهنا عند الشافعية قالوا الأصح أن الضمان على المستفتي وليس على المفتي. لماذا؟ قالوا لأنه هو الذي قصر في الاستفتاء، المسؤولية عليه، لأنه جاء فاستفتى من ليس بأهل للفتية، ولهذا جعلوا الضمان عليه. لكن الواقع أن يعني أن الضمان إذا وجب على المستفتي بسبب التقصير، فالتقصير أيضا هو موجود من المفتي غير المؤهل، هو مقصر من ناحية أنه غرر بالمستفتي فتصدى لما لا يحسن، مثل الطبيب الذي يفتح عياده لا يعرف الطب ويعالج الناس، فهو غرر بالناس. كذلك هنا الذي أفتى وهو ليس بأهل للفتية أيضا التقصير وجد منه، ولهذا كان المقتضى التعليل أن يضمن أيضا المفتي في هذه الحالة، ويكون الضمان عليهما جميعا، هذا لتقصيره وهذا أيضا لتقصيره. ويشهد لهذا الحديث الحسن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالضمان. وهذا تطبب يعني، طبعا الصيغة هذه تدل على أنه ليس بطبيب، أن صيغة تفعل تدل على إيش؟ على التكلف في لغة العرب، تطبب يعني تكلف الطب وهو لا يحسنه فهو ضامن. كذلك هذا الذي جعل نفسه مفتيا وهو ليس أهلا لذلك، فهذا أيضا يجب عليه الضمان، بمقتضى التعليل الذي ذكروه في المستفتي هذا مقصر وهذا مقصر، وبموجب هذا الحديث وبعمومه عندما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الضمان على هذا الشخص المتطبب، كذلك الحكم في المفتي، يعني المفتي مثل الطبيب في هذه المسألة، إن كان أهلا فلا ضمان عليه إلا إذا خالف القطعيات الأمور الواضحة، وأما إن كان غير أهل فيلزمه الضمان لأنه مقصر بسبب تصدي لما لا يحسنه من الأقوال والأعمال، ويكون قد غرر بالناس في تصديه للفتية فيتحمل ما ترتب على فعله هذا من الفساد والهلاك، مثل الطبيب إذا أعطى دواء وصف دواء للمريض ثم بان خطأ هذا الدواء، فإذا كان الطبيب أهلا ولم يخالف شيئا قطعيا عند الأطباء فلا يضمن، كما قالوا في الحاكم وفي القاضي، القاضي إذا أخطأ ونشأ عن خطأه تلف، أو الإمام إذا أخطأ ونشأ عن خطأه تلف، فإنه لا ضمان عليه وإنما يعني يعوض هذا التلف من بيت المال، بل المفتي أولى، المفتي أولى بعدم الضمان من القاضي والإمام. لماذا؟ لأن الإفتاء غير ملزم والفتوى غير ملزمة، لكن المكلف هو الذي التزم هذه الفتوى التي سمعها، بعكس حكم القاضي، حكم القاضي ملزم، فإذا كان القاضي لا يضمن في هذه الصورة إذا لم يخالف القطعيات، فكذلك المفتي من باب أولى أنه لا يضمن إذا لم يخالف القطعيات، لكن إذا خالف القضايا القطعية أو أفتى وهو ليس بأهل الفتوى فالصواب أنه يتحمل ما نشأ عن هذا من الضمان. وأما القول الذي أشار إليه فهذا قول بعض الشافعية، وقال به ابن حمدان من الحنابلة أيضا، ولكنه قول يعني مهجور عند جمهور أهل العلم، هم يرون أن المفتي إذا أفتى وهو ليس بأهل فإنه يضمن ما نشأ عن فتواه من الإتلاف. ثم قال: ويضمن الإمام حيثما أمر ظلما لجاهل بقتل إن صدر. كذلك من المسائل المستثنات إذا أمر الإمام أو السلطان الجندي أو الجلاد أو السياف أمره أن يقتل فلانا وكان هذا الأمر ظلما بينا، ولكن الجندي هنا أو الجلاد أو السياف لا يعرف أن هذا مظلوم وجهل الحقيقة وظن أنه يستحق هذه العقوبة، فهنا الضمان على الآمر، على الإمام وليس على السياف الذي باشر، وهذا استثناء من القاعدة، لأن الأصل أن الحكم هنا كان ينبغي أن يضاف إلى المباشر وهو السياف الذي قتله، ولكن لما كان جاهلا معذورا شرعا أضيف الحكم إلى السبب. وحيثما وقف ضيعة على قوم فبانت مستحقة فلا يضمن إلا واقف للغلة وتم نظم الأربعين جملة. وفي بعض النسخ يضمن إلا واقف للعلة وتم نظم الأربعين جملة. كذلك من المسائل المستثناة مسألة وقف الضيعة، الضيعة هي المال غير المنقول، المال الذي لا يقبل النقل مثل الأرض، مثل العمارة، البناء، الشجر، هذه الأموال تسمى بالضيعة في لغة العرب، وإن كانت الضيعة تطلق على الحرفة أيضا، ويقال ما ضيعتك يعني ما حرفتك، وسميت ضيعة لأن الإنسان يضيع إذا ضيع حرفته، الإنسان إذا قصر في حرفته وأهملها ولم يعمل بها فإنه يعرض نفسه للضياع. كذلك هذه الدور والمزارع هذه تسمى ضيعات لأنها لأنها إذا لم يتعاهدها الإنسان ولم يقم بمصالحها فإنها تضيع. مع أن بعض مشايخنا يعني كانت عنده مزرعة ويقول الضيعة ضيعة، يعني الضيعة تضيع صاحبها. لماذا؟ قال لأنها تشغل الإنسان، تشغل الإنسان عن العلم والتعليم، وتحتاج دائما إلى التعهد والرعاية. فالضيعة هي الأموال يعني غير المنقول. فهنا يورد هذه المسألة في المستثنيات فيقول لو وقف واقف ضيعة، مزرعة أو عمارة أو بيتا أو دارا وقفها لأناس، ثم بعد ذلك تبين أنها مستحق، بانت مستحقة، بمعنى بانت أن هذه الأرض ليست ملكا لفلان الواقف وإنما هي ملك لغيره، ولكنه أوقفها إما خطأً أو عدوانا، يعني سلبها من أناس آخرين ثم أوقفها. فهنا في هذه الحالة الضمان يكون على الواقف وليس على الذين صرفوا الغلة. الغلة يعني الخراج والثمرة التي دخلت عليهم من الوقف، فهؤلاء استفادوا من الغلة وأكلوها وصرفوها في مصالحهم ثم بانت مستحقة لآخرين، فمن يرد الحق للآخرين؟ هنا كان مقتضى القاعدة أن يضاف الحكم إلى المباشر، إلى الفقراء الذين صرفت لهم غلة الوقف، ولكن لا، في هذه الصورة تستثنى من القاعدة ويكون الضمان على الواقف. لماذا؟ لأنه هو الذي غرر بهؤلاء وأوقعهم في هذه المشكلة. أو للعلة، يعني يكون الضمان على الواقف لعلة التقصير، لأنه هو المقصر في هذا، لأنه لا يملك هذه الضيعة ومع هذا أوقفها. وتم نظم الأربعين جملة، يعني هذه نهاية القواعد الأربعين التي وعد بها، وذكر أنها قواعد تدخل تحتها ما لا يحصى من الجزئيات. ثم شرع في الباب الثالث والأخير، فقال الباب الثالث في القواعد المختلف فيها، ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفروع وهي 20 قاعدة. قال وهاك 20 من القواعد تحقيقها من أعظم الفوائد، وهي القواعد التي فيها اختلف، والقول في ترجيحها لم يأتلف، ولم يسغ إطلاقه للخلف في فروعها وعدم التألف. هذا الباب الثالث والأخير في النظم، وهو الباب الذي خصصه المؤلف رحمه الله تبعا للسيوطي في القواعد المختلف فيها، والتي لا يطرد فيها الترجيح، لا يطرد فيها الترجيح، يعني لا يقال بأن الترجيح فيها كذا وكذا ويعطى حكم مطلق ومضطرد مثل القواعد السابقة التي سبق ذكرها. القواعد السابقة الحكم فيها يعني مضطرد أو أغلبي، وتخرج بعض المستثنيات منه، لكن هنا يقول هذه القواعد لا يحكم فيها بحكم عام، وإنما يختلف الترجيح فيها بحسب الفروع الفقهية الداخلة فيها، فرب فرع نرجح فيه أحد القولين والفرع الآخر نرجح فيه القول الآخر. فيقول بأن تحقيق هذه القواعد ومعرفتها من أعظم الفوائد. والحقيقة يعني هو سماها قواعد، بعضها قد يصدق عليه لفظ القواعد، ولكن بعضها هو من باب ما اصطلح عليه الفقهاء بالضوابط، ليس بالقواعد إنما بالضوابط، وهي الأمور الكلية التي ترجع إلى باب واحد من أبواب الفقه ولا تدخل سائر الأبواب. فبعض ما سيذكره لا يصدق عليه أنه قاعدة، ولكن في الاصطلاح هو ضابط من الضوابط الفقهية، لأنه يختص بباب معين من أبواب الفقه. وهي القواعد التي فيها اختلف، والقول في ترجيحها لم يأتلف، ولم يسوغ إطلاقه، يعني لا يسوغ إطلاق الترجيح في هذه القواعد للخلاف في فروعها. ثم يقول بعد ذلك: والجزم في بعض الفروع ربما بأحد الشقين جاء فعلما. هذا البيت في يعني فيه قراءة ثانية في بعض النسخ الخطية، جاء فيه وربما بأحد الشقين في بعض الفروع الجزم جاء فاعرفي، وربما بأحد الشقين في بعض الفروع الجزم جاء فاعرفي، ولكن الضبط المذكور يعني أحسن وأسهل وأوضح. والجزم في بعض الفروع ربما بأحد الشقين جاء فاعلما، لكنه في البعض منها وأنا، يعني يقول بأن هذه الفروع الفقهية أحيانا قد نجزم فيها بالحكم، يجزم فيها بأحد الشقين، يعني بأحد الشقين في القاعدة، قد نجزم في بعض الفروع بحكم من الأحكام ونرجحه على الآخر جزما، ولكن هذا يقول ليس عاما في كل هذه القواعد وإنما في بعضها. ثم يقول: وأنا أشير نحوه لمن تفطن. وأنا يعني أنا هذه التعريفية، ليست أنا الإبليسية كما يقولون. أنا الإبليسية لما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ولهذا الناس بعض الناس لما يتكلم يقول وأنا وأعوذ بالله من أنا. طبعا أعوذ بالله من أنا الإبليسية، ولكن ليس من مطلق أنا، أن أنا الله تعالى قال عنها إنني أنا الله لا إله إلا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فأنا التعريفية لا بأس بها، وهي المقصودة هنا، وليست أنا التي هي للفخر والاستعلاء والكبر. فيقول هنا: وأنا أشير نحوه لمن تفطنا، وقد جعلت كل جنس منها. هكذا عندكم، لكن الصواب كما في المخطوطات: وقد جعلت كل خمس منها. ذا الجنس خمس منها في ضمن فصل لا يزيد عنها، فانحصرت إذن فصول الباب أربعة، والشكر للوهاب. أربعة بالنصب على أنها حال، أو أربعة على أنها خبر مبتدا محذوف، هي أربعة. هو يشير إلى أنه أضاف هذه الطريقة، وأن هذه القواعد العشرين قسمها إلى أربعة أبواب، وجعل في كل باب خمسا من القواعد، فكل خمس من القواعد جعلها تحت باب واحد من باب التيسير والتسهيل، وهي أربعة أبواب، وتحت كل باب خمس قواعد، فهذه عشرون قاعدة، وإنما فعل هذا من باب التيسير والترتيب. الفصل الأول يقول: القاعدة الأولى: قالوها للجمعة ظهر قصرت، أو بل صلاة بحيال هاجرت، فيها كما قد نقلوا قولان، وقد يقول بعضهم وجهان، ومسلك الترجيح فيه ما اختلف، للخلف في فروعها وما ائتلف. هذه القاعدة الأولى، وهي ضابط حقيقة كما ذكرت لكم، لأنها مختصة بباب محدد وبمسألة معينة، وهي صلاة الجمعة، تختص بصلاة الجمعة. هل صلاة الجمعة هي ظهر مقصورة، أو هي صلاة بحيالها؟ يقصد صلاة بحيالها يعني صلاة مستقلة. هل الجمعة ظهر مقصورة، أو هي صلاة مستقلة؟ طبعا تلاحظون أن هذه القواعد أوردها بصيغة الاستفهام، وهذا أسلوب يستخدمه علماء القواعد للإشارة إلى الخلاف، يشيرون إلى الخلاف في القاعدة وإلى التردد فيها بصيغة الاستفهام: هل صلاة الجمعة ظهر مقصورة، أو صلاة مستقلة، للإشارة إلى الخلاف. ولهذا قال بعد ذلك: فيها كما قد نقلوا قولان، وقد يقول بعضهم وجهان. يعني أن العلماء قالوا في هذه القاعدة أو في هذا الضابط الفقهي فيها قولان، وبعضهم قال فيها وجهان. الفرق بين القول والوجه أن القول هو ما يعني أخذ من قول الإمام، من نص الإمام ورواياته، ويقال هذا قول للإمام أحمد إذا أخذ من نص كلامه، أو هذا قول للإمام الشافعي إذا أخذ من نص كلامه. وأما الوجه فهو تخريج الأصحاب، يأتي أصحاب الإمام وأصحاب مذهبه فيخرجون بناء على قول من الأقوال، يخرجون له قولا في مسألة أخرى، بمعنى أن المسألة ليس فيها نص عن الإمام، ولكن اجتهد أصحابه فقاسوا بعض أقواله على بعض فأخرجوا هذا الوجه. فهذا الفرق يعني، فبعضهم يقول قولان وبعضهم وجهان، ولا مانع منهما يعني أن يقال قولان ووجهان، لأن التعبير عنهما بالقولين بمعنى أنهما منقولان عن الإمام ومأخوذان من نصوص الإمام يعني استنباطا، ووجهان لما فيهما من الاستنباط والاجتهاد. فمن يقول يعني هما قولان مثل من يقول هما وجهان في هذا الموطن، ويمكن حمل التعبير بالقولين على هذا المعنى أو هذا الاعتبار، والتعبير بالوجهين على الاعتبار الآخر، كما أشار إلى هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى. ومسلك الترجيح فيه مختلف للخلف في فروعها وما تلاف، يعني أن مسلك الترجيح في هذا الضابط الفقهي مختلف، بمعنى أن الفقهاء أحيانا يرجحون أنها صلاة مستقلة، وأحيانا يرجحون أنها ظهر مقصورة، وبنوا على هذا الضابط أو هذه القاعدة مسائل خلافية بين الفقهاء مردها إلى هذه القاعدة، هل نعتبر الجمعة ظهرا مقصورة أو نعتبرها صلاة مستقلة. فلو صلى إنسان مثلا مسافر خلف إمام يصلي صلاة الجمعة، فهنا في هذه الحالة هل يصلي ركعتين أو يلزمه الإتمام؟ فعلى أن هذه الصلاة ظهر مقصورة، قالوا إذا صلى به ونوى أنها ظهر مقصورة فصلاته صحيحة، لأن النية هنا وافقت حقيقة الفعل، وهو قد دخل وصلى وراء إمام الجمعة وهو ينوي الظهر المقصور. ولكن إذا قلنا صلاة الجمعة ليست ظهرا مقصورا، إنما هي صلاة مستقلة كما هو المشهور عند الشافعية والحنابلة، إنما هي صلاة مستقلة، فهنا في هذه الحالة قالوا يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام بمعنى أنه يصلي أربعا لأنه مسافر، قد ائتم بمقيم، وعندهم على سبيل الإطلاق أن المسافر يتم إذا صلى وراء المقيم مطلقا بلا تفصيل. وكذلك المسألة المشهورة وهي مسألة جمع صلاة العصر إلى الجمعة، هل يجوز للمسافر إذا صلى مثلا الجمعة خلف من يصلي الجمعة، هل يجوز له أن يجمع إلى الجمعة صلاة العصر؟ وهذه مسألة تقع كثيرا عند الناس عندما يحضرون هنا في الحرمين في مكة وفي المدينة، فعادة ما يسافرون بعد الظهر، فكثير منهم بعد أن ينتهي الإمام من الجمعة يقوم فيصلي العصر، فهل هذا الجمع صحيح أو ليس بصحيح؟ فيه خلاف بين الفقهاء، مرده أو من أسباب الخلاف فيه هو هذه القاعدة، هل الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة مستقل؟ إذا قلنا ظهر مقصورة فيجوز الجمع إليها لأن العصر تجمع مع الظهر، وإذا قلنا بأنها صلاة مستقلة بحيالها فلا يجوز جمع الجمعة مع العصر، وهذا المشهور عند الحنابلة. لكن الرأي الأول يمكن أيضا أن نقول بأن الجمع هنا أيضا يستقيم حتى لو قلنا بأنها صلاة مستقلة، من جهة أن هي صلاة مستقلة ولكنها بدل عن الظهر، والأصل في البدل أن يأخذ حكم المبدل عنه، وإذا كان الظهر يجوز جمعها مع العصر فكذلك الجمعة يجوز جمعها مع العصر. وهذا قد يرجحه التيسير على الناس، يعني مرجح التيسير على الناس والتخفيف عن المسافرين هذا مطلب شرعي، لأنه الشرع أصلا رخص على المسافر بمسألة الجمع والقصر من باب دفع المشقة عنه. وكثير من هؤلاء المسافرين يشق عليهم أنه ينزل يسافر ثم ينزل لأداء صلاة العصر، وبعضهم قد تكون عنده طائرة يسافر بها، فقد يرجح هذا القول يعني مبدأ التيسير على الناس والتوسع عليهم. لكن المسألة كما ذكرت هي مرتبطة بقاعدة هل الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة. قاعدة ثانية: ثم الصلاة خلف محدث غدا مجهول حال عند من به اقتدى، مهما نقل صحيحة فهل تعد جماعة أو انفرادا؟ قد ورد وجهان والترجيح أيضا مختلف فيما لها من الفروع قد عرف. وفي بعض النسخ فيما له من الفروع قد عرف. كذلك هذه القاعدة الثانية أو الضابط الثاني، وهي الصلاة خلف المحدث، هل هي صلاة جماعة أو صلاة انفراد؟ يعني إذا صلى الناس خلف إمام وجهلوا أنه محدث، ولكن بان بعد ذلك أنه كان محدثا، فهل صلاتهم خلفه هي صلاة جماعة أو هي صلاة منفردة؟ هذا وقع فيه خلاف، كما ذكر الترجيح غير مضطرد في هذا، وبناء على هذه القاعدة أو هذا الضابط نشأ خلاف في جملة من المسائل الفقهية، منها في مسألة الجمعة خلف هذا الإمام. إذا صلوا الجمعة خلف هذا الإمام ثم بان أنه كان محدثا، فهل تصح الجمعة أو لا؟ إن قلنا صلاتهم جماعة صحت الجمعة، لأن الجماعة شرط في الجمعة. وإذا قلنا بأنها صلاة منفردة فهنا في هذه الحالة لا تصح منهم الجمعة إلا إذا كان هو زائدا عن العدد، يعني عند من يشترط العدد، كان زائدا على 40 عند من يشترط 40، أو 3 عند من يشترط 3، وهكذا. فما لم يعد زائدا فيقال بأن الجماعة لم تتوفر، الجماعة شرط في الجمعة. فإذا مبنى هذه المسألة هي هذه القاعدة، وهي قاعدة أو ضابط الصلاة خلف المحدث إذا بان حاله، هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟ فإن نظرت إلى أن كل واحد من المأمومين لا علاقة له بصلاة المأموم الآخر فهو أقرب إلى الانفراد، يعني أنهم اعتبروا جماعة باعتبار وجود إمام، أما هذا الإمام قد بطلت صلاته بطلت إمامته، وبالتالي صاروا أفرادا وليسوا جماعة. ولكن إذا نظرت إلى اشتراكهم في المكان واشتراكهم في الأفعال واشتراكهم في الحركات فهو أشبه بالجماعة من هذه الناحية، ولكنه أشبه بالمنفرد من ناحية يعني بطلان الإمامة، وأن كل صلاة كل واحد ليست مرتبطة بصلاة الآخر. القاعدة الثالثة: هو من أتى بما ينافي الفرض لا النفل في أول فرض مثلا يبطل فرضه، وهل ما صلى يبطل أو نقول يبقى نفلا؟ في بعض النسخ: ومن أتى بما ينافي الفرض لا النفل، في بعض النسخ للنفل بلام الجر، مثلا يبطل فرضه، وفي النسخ الخطية بطل فرضه بصيغة الماضي. هذه أيضا من الضوابط الفقهية التي تنشأ عنها مسائل، وهي قاعدة من أتى بما ينافي الفرض بطل فرضه، ولكن هل تقع صلاته نافلة أو يبطل أصل الصلاة. ولا إشكال في بطلان الفريضة هنا، لأنه أتى بما إيش؟ بما يناقضها وينافيها. ولكن اختلفوا هل نصحح أصل الصلاة ونقول صحت صلاته ولكن تحسب نافلة، أو نقول لا أصل الصلاة باطل. هذه هي القاعدة، وهي قاعدة كما ترون فيها تردد واختلاف، ولهذا قال بعد ذلك فيه أتى قولان والترجيح مختلف فليكفك التلويح. فاختلف بعض العلماء في الترجيح في هذه المسألة، فبعضهم يرجح صحة أصل الصلاة وأنها تقع نافلة، وبعضهم يرجح بطلان الصلاة من أصلها. ولا شك أن الصور متفاوتة ومختلفة. فالشخص مثلا إذا أتى بما ينافي الفرض بدون سبب شرعي، كان في فريضة مثلا ونوى أن ينقلها إلى فريضة ثانية، فهذا لا إشكال أن صلاته باطلة، لأن نقضه وانتقاله إلى عبادة أخرى ليس له سبب مشروع في هذه الصورة. لكن لو انتقل بسبب مشروع، بمعنى أنه مثلا دخل في الصلاة منفردا ثم بعد ذلك أقيمت جماعة في المسجد فأحب أن يكسب أجر الجماعة، فهنا يقال له صلي ركعتين وتحسب هذه نافلة، ولا نقول أصل الصلاة باطل. لماذا؟ لأنه انتقل بسبب شرعي، سبب دفع إليه الشرع وأخبر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، فالانتقال هنا كان بسبب شرعي. فالفروع كما ذكرت مختلفة بحسب الانتقال والإتيان بالفعل، هل له سبب مشروع أو ليس له سبب مشروع. قاعدة الرابعة، والنذر هل سلوكنا به في مسلك فرض شرعنا الشريف أو مسلك الجائز قولان أتى وخلف ترجيح الفروع ثبت، وخرج النذر عن الشقين في صورة نذره القراءة تعرف، فنية الناذر فيها تحتم وليس في فرض ونفل تلزم. هذه القاعدة الرابعة أو الضابط الرابع، وهو ضابط يرتبط بمسائل النذر، بمسائل النذر. والقاعدة تقول النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو مسلك التبرع، مسلك الواجب، وبعضهم يقول مسلك الجائز. يعني هل مسائل النذر نبنيها ونجري عليها أحكام الواجبات، أو نجريها على أحكام التبرعات والمباحات والمندوبات؟ هذا أيضا كما ذكر المؤلف لا يطرد فيها الترجيح، والفروع فيها مترددة. وسبب التردد هو أن النذر فيه شبه من كل منهما، فالنذر كما تعرفون في الأصل هو إيجاب شيء على النفس لا يجب بأصل الشرع، وإنما يوجبه الإنسان على نفسه طلبا للقرب والطاعة عند الله سبحانه وتعالى، فيقول لله علي إن شفى مريضي أن أصوم يوما أو أن أصلي ركعتين، فإن نظرت إليه من حيث أصل الفعل وأن أصل الفعل ليس بواجب وليس بلازم شرعا، فهو يشبه غير الواجبات، يشبه التبرع. وإن نظرت إليه باعتبار ثاني الحال وما آل إليه الأمر بعد النذر وما نشأ من الإلزام، فهو يشبه الواجب من هذه الجهة، لأن النذر فيه إلزام يجب عليه أن يوفي بالنذر، كما أن الواجب يجب أيضا الإتيان به. فبسبب هذا الشبه لهذا ولهذا وقع هذا التردد في الترجيح بين الفقهاء. وهكذا الغالب في مسائل الخلاف هو هذا، كما يذكر العلماء أن قياس الشبه أو قياس الأشباه هو يعني أكثر أسباب الاختلاف. لأن الخلاف الفقهي يقع في الفروع المترددة بين أصلين، متردد بين أصلين، فهو يشبه بعض يشبه الأصل الأول من بعض الوجوه ويشبه الأصل الثاني من بعض الوجوه، فيقع الخلاف والتردد كما حصل هنا في مسائل النذر. فمسائل النذر هل نجريها على مسلك الواجبات يعني أحكام الواجبات، أو نجريها على أحكام التبرعات والجائزات؟ هذه هي صيغة القاعدة، وبنيت عليها مسائل. يعني لو نذر وقال لله علي إن شفى الله مريضي أن أصلي، طبعا هو ما حدد الصلاة، هذه كم عددها، ما حدد الصلاة هي نافلة أو فريضة، فهل نجري هذا النذر على أحكام الواجبات وبالتالي نقول له أقل ما يجب عليك ركعتان ولا يجوز لك أن تقعد في هذه الصلاة وأنت قادر على القيام، ونبدأ نطبق عليه أحكام الصلاة الواجبة، أو نقول له لا، هذه نجريها مجرى التبرعات والمندوبات وبالتالي يمكن أن يتطوع بركعة، ويمكنه أن يجلس في هذه الصلاة وهو قادر على القيام. فسبب التردد في هذا هو كما ذكرت الشبه، هو إن نظرت إليه من جهة أشبه بالواجبات، وإن نظرت إليه من جهة لا يشبه الواجبات، وخاصة أن اللفظ الذي استعمله الناذر لفظ مطلق، يعني لم يقيده هو بقيد معين، والمطلق كما درستم في الأصول يتحقق بأي فرد من أفراده، لكن يمكن أن يأتي الفريق الآخر فيقول المطلق يحمل على الفرد الكامل، المطلق يحمل على الفرد الكامل كما يقول الأصوليون، والفرد الكامل هنا هو الواجب. فهذا الخلاف في هذه الفروع مردها إلى هذه القضية، هل النذر نسلك به مسلك الواجبات أو الجائزات؟ كذلك لو نذر صوما وقال لله علي أن أصوم، طيب فهل نسلك به مسلك الواجبات وبالتالي نقول له في صيام النذر يجب عليك تبييت النية من الليل ولا يجزئك صوم بعض يوم؟ لكن لو قلنا هو نبنيه على أحكام المندوبات والجائزات، يجوز له أن ينوي من النهار وأن يمسك بعض النهار كما هو حكم الصيام النافلة. كذلك قالوا لو نذر الطواف وقال لله علي أن أطوف، فإن سلكنا به مسلك الواجبات نقول الواجب عليك سبعة أشواط كاملة لأن هذا أقل الواجب، وإن قلنا نسلك به مسلك المندوبات فيجوز عند الإمام الشافعي رحمه الله بعض الفقهاء أن يطوف شوطا واحد، الشوط الواحد عند الشافعي كما نص في الأم هذا جائز وله ثوابه، وشبهه بالصلاة كما قال ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، والإنسان له أن يتنفل بركعة واحدة فأوتر بركعة كما جاء في الوتر، فإذا سلكنا به مسلك الواجبات ألزمناه سبعا، وإذا سلكنا به مسلك المندوبات اكتفينا بشوط واحد عند من يقول به. كذلك مثلا لو تصدق الإنسان بصدقة معينة محددة، قال مالي الفلان هذه صدقة، أو مثلا حدد أضحية معينة وقال هذه أضحية، ثم تلفت هذه الأضحية أو هذه الصدقة قبل أن يخرجها قبل أن يذبحها، وهي نذر في الأصل، فهل هنا نسلك بها مسلك الواجبات؟ نقول هذه مثل الزكاة يلزمك إخراج بدل عنها، أو هي مثل الصدقة لا يلزمه أن يخرج؟ كذلك ينبني عليها إن كان من آل البيت هل يأكل منها أو لا، يعني لو نذر نذرا فجاء وأراد أن يعطيه لرجل من آل البيت هل يجوز لهذا الرجل الذي هو من آل البيت أن يأخذ من هذا أو لا يجوز؟ طبعا من الزكاة لا يجوز، ومن الصدقة جوزه أكثر الفقهاء. فإذا قلنا نسلك به مسلك الواجبات، قلنا له لا يجوز لك أن تأخذ من هذا المال لأنه مثل الزكاة، أوساخ الناس ولا تريق بهذا النسر الشريف. وإذا قلنا لا نسلك به مسلك المندوبات، ويجوز له أن يأخذ عند الجمهور. وهكذا لو قال لله عليه عتق رقبة نذر، هل نسلك به مسلك الواجبات؟ فنقول يجب أن تكون هذه الرقبة سليمة من العيوب، ورقبة مؤمنة عند من يشترط الإيمان. أو نسلك بها مسلك المندوبات، فنقول له أي رقبة تعتقها لا بأس بذلك، حتى وإن كانت معيبة، حتى وإن كانت كافرة. هذا الخلاف في كل هذه المسائل مرده إلى هذا الضابط. القاعدة الخامسة والأخيرة في هذا الفصل: ثم هل العبرة في العقود؟ قل بصيغ أو بمعان يا رجل، وفي الفروع أيضا الترجيح، الخلف فيه عنده صريح. هذه القاعدة الخامسة الأخيرة من الفصل الأول، وهي أحسن. طيب، أو مسلك الجائز قولان أتى، وخلف ترجيح الفروع ثبت، وخرج النذر عن الشقين في صورة نذره القراءة تعرف، فنية الناذر فيها تحتم، وليس في فرض ونفل تلزم. يعني خرج من هذه القاعدة صورة، بمعنى أننا ما أجرينا عليها حكم الواجبات ولا حكم التبرعات والنوافل، ويقول وهي صورة واحدة، وهي صورة نذر القراءة، يعني قراءة القرآن. من نذر قراءة القرآن خارج الصلاة، قال إن شفى الله مريضي لأقرأن القرآن. فهنا في هذه الحالة قال الفقهاء تلزمه نية القراءة، تلزمه نية القراءة، بمعنى أن يقرأ القرآن بنية قراءة القرآن نذرا التي نذرها على نفسه، أو نية الفرض. وهذا الحكم قالوا يعني لم نطبق عليه مسلك الواجبات ولا مسلك المندوبات، لأن قراءة القرآن النافلة لا تشترط فيها النية كسائر الأذكار. لماذا؟ لأنها متعينة بصورتها للتعبد، النية تأتي إذا كان الأمر يمكن أن يكون عبادة ويمكن أن يقع عادة، لكن قراءة القرآن هي متعينة ومحددة بذاتها أنها قربة لله سبحانه وتعالى، فلا تشترط فيها النية. وهكذا قالوا نية القراءة المفروضة، يعني القراءة في الصلاة، لأن القراءة إنما تكون مفروضة داخل الصلاة، قالوا كذلك عند الشافعية لا تلزمها نية. لماذا؟ لأنها واقعة داخل الصلاة، فهيئتها معينة محددة خارجة عن العادات، لا يحتمل أن تكون هذه عادة، فلا يحتاج إلى النية، لأن النية إنما يحتاج إليها للتمييز بين العادات والعبادات، وهذه لا تحتاج، فهي عبادة بهيئتها. فأوجبوا يعني نية القراءة مخالفين في هذا مسلك الواجبات، ومخالفين مسلك المندوبات. لكن بعض الفقهاء لم يسلم هذا الخروج، يعني هو يقول بأن يعني القراءة المنذورة سلكنا بها مسلك الواجبات. كيف هذا؟ قال لأن القراءة المفروضة داخل الصلاة هذه قراءة منوية، وما قلنا أنه لا تشترط فيها النية. لماذا؟ قال اكتفاء بنية الصلاة، لأن نية الصلاة تنسحب على ما فيها من القربات والأعمال والأقوال. فإذا نحن سلكنا بها مسلك الواجبات، مسلك القراءة المفروضة. قاعدة الخامسة: ثم هل العبرة في العقود؟ قل بصيغ أو بمعان يا رجل، وفي الفروع أيضا الترجيح، الخلف فيه عندهم صريح. هذه القاعدة الخامسة والأخيرة في هذا الفصل، وهي قاعدة هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني أو بالمقاصد والمعاني. وأيضا كثير من الفقهاء يريدها بصيغة الاستفهام إشارة للخلاف، ولكن هذه يعني القاعدة مظلومة عند الشافعي، يعني هي قاعدة كبيرة عند غيرهم، ما يذكرونها هكذا ضمن فصل وباب، لكن عند الشافعية لأنهم متأثرون بمسألة ظواهر الألفاظ وفيهم نزعة ظاهرية في هذه القضية، ولهذا ظلموا القاعدة في نظري وجعلوها مثل الضابط داخل قواعد، بينما يعني غيرهم من الفقهاء يعطون هذه القاعدة مكانة أكبر، بل بالعكس يذكرونها ضمن قاعدة الأمور بمقاصدها، أنها مرتبطة بتلك القاعدة من ناحية أن العبرة عندهم بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ. لكن بعض الشافعية كما ترون والظاهرية بل حتى ابن القاسم المالكي يرون تقديم ظواهر الألفاظ على المعاني والمقاصد، لكن جمهور أهل العلم يريدون هذه القاعدة بدون تردد، فيقولون العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ولا يريدونها بصيغة الاستفهام، لكن عند الشافعية فيها تردد عندهم، ولهذا يعني أوردوها بهذه الصيغة. طبعا هو العقود مقصودهم بالعقود هو يعني ما يتفق عليه الطرفان من إنشاء التزام أو إنهائه أو نقله، ولكن الأفضل في هذه القاعدة أن يعبر بدل العقود التصرفات، يقال العبرة في التصرفات بدل العقود. لماذا؟ أن التصرفات أعم من العقود، وهذا الحكم لا يختص بالعقود، تدخل الدعاوى والأيمان، والدعاوى والأيمان ليست عقودا بالمعنى الفقهي، فلهذا الأفضل أن يقال العبرة في التصرفات بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا ترددت الألفاظ بين أن نلاحظ المعنى والمقصود وأن نلاحظ اللفظ، فالأولى أن نلتفت إلى المعنى والمقصود وليس إلى اللفظ. لماذا؟ لأن اللفظ هو وسيلة، اللفظ جعل وسيلة للمعنى، المعنى هو المقصود الأصلي، وإنما جعلت الألفاظ وسيلة للوصول إلى المعاني، وإذا تعارضت المقاصد والوسائل فالمقاصد أولى بالاعتبار. فلهذا إذا تعارض اللفظ والمعنى فالأولى عند جماهير العلماء أن نلتفت إلى المعنى وليس إلى اللفظ. صحيح أن اللفظ يجب أن نحترمه وأن نعتمد عليه في الأصل لأنه هو الذي يدل على المعنى، ولكن نحن نقول إذا ظهر لنا المعنى ظهورا بينا وتعارض معه اللفظ أيهما أولى؟ الأولى هو المعنى والمقصود وليس اللفظ. ولهذا هبة الثواب قال له تفضل هذه هبة استرد لي مثلها، فاشترط عليه رد المثل، هو سماها هبة يعني، لكن هل هذه حقيقتها هبة؟ هو لما اشترط الثواب والرد أخرجها عن حقيقة الهبة، لأن الهبة أن تعطيه شيء لا ترجو من ورائها ردا ولا عوضا، أما وقد أعطيته واشترطت فيه العوض والثواب فقد أخرجت المسألة عن الهبة. فلا معنى أن نتمسك بمسألة أنه قال وهبتك كذا، فنقول هذه تعتبر معاوضة وبيع ويشترط فيها شروط البيع، أي جهالة أو غرر ينقض هذا العقد، ولا نسميه هبة ونتمسك لأنه هو قال بأنه وهبتك كذا، هو وين قال كذا، لكن حقيقة هذا العقد الذي جرى أنه عقد معاوضة. وهكذا لو جرى به العرف ما اشترطه، لكن في عرف أهل البلد أنك إذا وهبته هذه الهبة فإن الآخر لا بد أن يرد مثلها، وهذا يحدث في بعض العائلات بمناسبة الزواج، يعني يهدون لها هدية كبيرة، ولكن عندهم في العرف أنه إذا حصل زواج عند العائلة الأخرى أنك ترد بمثله وأكثر منه، فهذه أيضا حقيقة أقرب إلى هبة الثواب. كذلك لو أورد الإعارة بالعوض، قال له أعرتك هذه السيارة على 200 ريال يوميا، هذا مادي مرة هذا، لكن يحتال على الناس بالألفاظ يعني. فهذا لا نقول إعارة هذه، وإنما نقول هذه إجارة، مدام اشترط عليه العوض فقد خرجت المسألة عن الإعارة. لو قال له حولتك على فلان، قال لصاحب الدين حولتك على فلان ولكن أنا أيضا أسدد لك القيم، فهنا هذه لا تسمى حوالة، وإن قال حولتك لفلان إنما هي كفالة، ينطبق عليها أحكام الكفالة وليس أحكام الحوالة. في الأيمان والدعاوي لو قال والله لا أجلس على بساط ثم جلس على الأرض، قال نأتي فنقول والله هذا جلس على الأرض، والله تعالى يقول والله جعل لكم الأرض بساطة فحنث في يمينه، لا، وإنما ننظر إلى المعاني. إذن في حالة تعارض مدلول اللفظ ومع المعنى فالعبرة بالمعنى لأنه هو المقصود، أما الوسيلة أما اللفظ فهو مجرد وسيلة. وهكذا قال وفي الفروع أيضا الترجيح، والخلف فيه عندهم صريح، والخلاف عند الشافعية فيه صريح، أما عند الجمهور فهم يريدون هذه القاعدة بصيغة الجزم، ويقولون العبرة في التصرفات أو في العقود بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني، وهذا يشهد له عموم الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وتشهد له القاعدة الكلية الكبرى وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.